بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة الركاز. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الركاز الخمس. قال مالك رحمه الله: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، والذي سمعت أهل العلم يقولونه، إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال، ولم يتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل ولا مؤونة. فأما ما طلب به بمال وتكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركاز. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة الركاز. الركاز من الركز وهو الدفن، فالركاز المدفون وهو المركوز. قال مالك في صحيح البخاري يقول: قال مالك وابن إدريس: الركاز دفن الجاهلية. صحيح. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب سعيد بن المسيب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس. الركاز هو ما يعثر عليه مدفونا من ذهب أو فضة، على قول ما يختص بهما، أو هو أعم من ذلك مما يتمول. وعند أهل العراق أن الركاز يشمل كل ما تحتويه الأرض، من ثابت فيها وطارئ عليها، فيدخل في ذلك المعادن التي سبق الحديث عنها. وإذا جعل أبو حنيفة والثوري المعادن حكمها حكم الركاز، فيؤخذ الخمس من المعادن ومن الركاز، لأنها يشملها المعنى العام، وهي وجودها في جوف الأرض. لكن الفرق بين المعادن والركاز ظاهر، والتفريق بينهما هو قول الجمهور، لأن الركاز شيء مدفون طارئ، يدفن جملة ويؤخذ جملة، مال يوضع فيه وعاء أو إناء ويدفن. الناس ما كان عندهم أماكن مأمونة يضعون فيها أموالهم، فكل يضع ماله في بيته، إما في الأرض يحفر له فيدفنه، وهذا موجود إلى وقت قريب. وأحيانا يودعون الأموال في الجدران، إذا بنوا الجدار يضعون ما عندهم من مال ويوضع عليهم من الطين ما هو بمنزلة التلييس، ما تدر على نعم. المقصود أنه في حال الهدم هدم البيوت القديمة يوجد من هذا الشيء الكثير، يوجد من هذا الشيء الكثير، والنقود لا تتأثر لأنها من الذهب والفضة والنحاس سائر المعادن لا تتأثر، فتوضع إما بين اللبن أو بين اللبن والياسة التي تسمونها الياقة. فالركاز غالبا ما يكون طارئ، لكنه إن كان من دفن المسلمين له حكم، وإن كان من دفن الكفار فله حكم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس، ولا شك أن الفرق بين الركاز والمعادن ظاهر، ويدل له العطف في الحديث والمعدن الجبار وفي الركاز الخمس، فدل على أن الركاز غير المعدن وكما هو مقتضى قول الجمهور ويفيد هذا الحديث. في الركاز الخمس سواء كان في دار الإسلام أو في دار الحرب عند الجمهور، خلافا للحسن البصري قال في دار الحرب ركاز وفي دار الإسلام لقطة. وإذا كان في دار الإسلام وعليه علامات إسلامية فهو لقطة، وإن كان في دار حرب فهو ركاز، أو كانت عليه آثار مشركين فهو ركاز. إذا اشترى أرضا أراد أن يحرثها للزراعة أو يحفر له قواعد يشيد عليها بناء، فوجد فيها شيء من ذلك، وجد أموال في وعاء مدفونة، فهل هي لمن وجدها أو لصاحب الأرض الذي باعها؟ كانت عليها آثار تدل على أنها حديثة لا حكم، وإن كان عليها آثار تدل على قدمها فلا حكم. يذكر في ما يذكر من الورع وصوره أن شخصا اشترى أرضا فحرثها فوجد فيها أموال طائلة مدفونة، فذهب إلى صاحب الأرض وقال أنا وجدت هذه الأموال، أنا ما اشتريت أموال أنا اشتريت أرض. فقال البائع أنا قد بعت الأرض بما فيها، المال ليس لي. مثل هذا الخلاف يحتاج إلى وهذا النزاع يحتاج إلى خصومة عند قاضي. نعم، كل واحد يقول المالك، هذا يقول ما اشتريت إلا الأرض، وهذا يقول أنا بعت الأرض بما فيها. احتكم إلى قاضي من القضاة، أراد الصلح بينهما، أراد أن يقسمه بينهما، أراد الفائدة. فسأل البائع هل لك من ولد؟ فقال نعم. وسأل المشتري هل لك من بنت؟ قال نعم. قال أصدقاؤه ما هذا المال؟ وتزوجوا من هذا المال. عموم الناس اليوم يظنون مثل هذا الضرب من الخيال أو المبالغة، والناس إلى عهد قريب على مثل هذه الحال قبل أن تفتح الدنيا ويتنافسها الناس، إلى عهد قريب على مثل هذا يعني في الجيل الذي قابلنا ما يذكر مثل هذه الأمور من صنوف الورع مع شدة الحاجة، لكن فتحت الدنيا وتنافسها الناس وصاروا يحرصون على القطمير قبل القنطار، الهللة قبل الريال. فيه الخمس، يعني الخمس الكمية والقاعدة الشرعية في الأموال وإخراج زكاتها أن النسبة المخرجة تكون بقدر التعب وعدمه، فإذا زادت المؤونة كثرت المشقة خفف في الزكاة، وإذا سهل الحصول على المال زادت الزكاة، هذا الأصل. ولذا زكاة الزروع والثمار الذي يسقى بلا مؤونة ولا كلفة يشرب من ماء السماء أو كان عثري يشرب جذوره وعروقه، هذا فيه العشر. والذي يسقى بالمؤونة والكلفة بجلب الماء أو بالمكاين أو بالسواني هذا نصف العشر، وما سقي بهما ثلاثة أرباع العشر. فالمال الذي يحصل مع الكلفة والمشقة الأصل فيه أن زكاته خفيفة، والعكس بالعكس. قد يقول قائل لماذا لا نطرد مثل هذا ونشوف هؤلاء التجار الذين يكسبون الأموال الطائلة بمكالمة، مكالمة يفتح مساهمة بالتلفون بإعلان في صحيفة ويكتم ورائها الملايين، لماذا لا نكلفه أكثر من العشر؟ لأن الركاز يحتاج إلى حفر أشد من الإعلان وحكمه. وزكاتها النصف، ممكن أن نقول هذا؟ لا يمكن، لأن مثل هذه الأمور لا تنضبط. أما ما يمكن ضبطه فقد جاء به الشرع، أما ما لا ينضبط ما يمكن أن يعول عليه في حكم مخالف. يجي هذا في التبر والعنبر. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا والذي سمعت أهل العلم يقولون أن الركاز إنما هو دفن مدفون كذبح مذبوح، دفن يوجد من دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال ينفق على إخراجه، ينفق على إخراجه. لو قيل له أو توقع أن في هذه الأرض أو في هذه الغرفة مثلا كنز، أو جاء بالعمال وقال احفروا اللي قال شيء ولا أعطيتكم الأجرة، صار يحفرون وتعبوا على هذا تعبا شديدا ثم وجدوه. يقول: ما لم يطلب بمال ينفق على إخراجه، لأنه يكون فيه كلفة وتعب، فيكون المطلوب منه أقل من الخمس على القاعدة. ولم يتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل ولا مؤونة، إذا انتبت هذه الأمور ففيه الخمس كما في الحديث. فأما ما طلب بمال، فأما ما طلب بمال وتكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة يجد مرة لا يجد، وأخطئ مرة فليس بركاز. يقول ابن دقيق العيد: من قال من الفقهاء بأن في الركاز الخمس إما مطلقا أو في أكثر الصور فهو أقرب إلى الحديث، فهو أقرب إلى الحديث. وخصه الشافعي بالذهب والفضة، وقال الجمهور لا يختص. اختلفوا في مصرفه، قال مالك وأبو حنيفة والجمهور مصرفه مصرف خمس الفيل ليس بزكاة، كأنه من الفيل، والفي غير الغنيمة الذي يحصل عليه مال العدو من غير إيجاف، من غير قتال. مصرفه مصرف خمس الفي. وقال الشافعي في أصح قوليه: مصرفه مصرف الزكاة. يعني هل قوله عليه الصلاة والسلام في الركاز الخمس يعني زكاة، ولا أنه مثل الفيء يؤخذ من يخمس؟ واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. ما وعن أحمد روايتان، يعني رواية تقول بأن مصرف مصرف الزكاة، والرواية الأخرى مثل قول الجمهور. وينبني على ذلك في كلام دقيق العيد: وينبني على ذلك ما إذا وجده ذمي، ما إذا وجده ذمي فعند الجمهور يخرج منه الخمس، يخرج منه الخمس. وعند الشافعي لا يؤخذ منه شيء. لماذا يؤخذ الخمس من الذمي على أساس أنه في ولا يؤخذ منه إذا كان زكاة؟ الكافر غير مطالب بالزكاة ومخاطب، لكن ما يؤمر بها حال كفره. ومنعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا، فيؤخذ منه باعتبار في. هل تصور أن يقاتل الذمي ويغنم ويؤخذ منه الخمس؟ كيف يقول ينبني على ذلك ما إذا وجده ذمي فعند الجمهور يؤخذ منه الخمس وعند الشافعي لا يؤخذ منه شيء؟ مسألة ما هي مسألة قتال، ذمي وجد ركاز، ذمي وجد ركاز. فهل يترك يقول لك يقال لك المال كله أو يؤخذ منه الخمس؟ إذا قلنا زكاة مصرفه مصرف الزكاة، نعم لا يؤخذ منه شيء. وإذا قلنا مصرفه مصرف الفيء يؤخذ منه الخمس، يؤخذ منه لما يؤخذ؟ يؤخذ على كلامه، لكن شو وجه التفريق؟ ما وجه التفريق؟ نعم، ما أدري لماذا فرقوا بين ما إذا كان مصرفه شيء متعلق بالمال لا بالذمة، والزكاة متعلقة بالذمة، فالذمة هنا غير صالح حال الكفر. إذا شارك إذا شارك عضخ له، إذا شارك عضخ له هذا. ومثل هذه الأمور التي تختلف فيها المذاهب ينظر في رأي الإمام الشافعي رحمه الله ورأي الأئمة الآخرين في مشاركة الذم في مثل هذه الصورة في الفي. اتفقوا على أنه أظهر أنه زكاة، أظهر أنه زكاة ومصرفه نصف الزكاة. اتفقوا على أنه لا يشترط فيه الحول، بل يجب إخراج الخمس في الحال. لماذا؟ لأنه مال اكتسب دفعة واحدة كالحصاد بالنسبة للزرع، تحقه يوم حصاده. نعم، هذا مثل مثل الزرع. نعم، صلى الله عليه وسلم. بدنا نمشي يا أخوان، الحديث المطلوب طويل جدا كثيرة. نعم، صلى الله عليك. باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. قال مالك رحمه الله: من كان عنده تبر أو حلي من ذهب أو فضة لا ينتفع به للبس فإن عليه فيه الزكاة في كل عام، يوزن فيؤخذ ربع عشره إلا أن ينقص من وزن 20 ديرار إلا أن ينقص من وزن 20 دينارا عينا أو 200 درهم، فإن نقص من ذلك فليس فيه الزكاة، وإنما تكون فيه الزكاة إذا كان إنما يمسكه لغير اللبس. فأما التبر والحلي المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله فليس على أهله فيه زكاة. قال مالك رحمه الله: ليس في اللؤلؤ ولا في المسك ولا العنبر زكاة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما لا زكاة فيه من الحلي بالنسبة للنساء ممن يجوز له استعماله، لكن لو تحل الرجل وارتكب المحرم أو اتخذ الرجل أو المرأة الأواني من الذهب والفضة فهي الزكاة مع التحريم. المقصود به الحلي المباح والتبر والعنبر. العنبر يقول الشافعي هو نبات يخلقه الله في جنبات البحر، وقيل إنه يأكله حوت، النبات يأكله الحوت فيموت ثم يستخرج من بطنه. المقصود أنه مما يستخرج من البحر، وهذا قرر فيه الإمام مالك أنه لا زكاة فيه. قال: ليس في اللؤلؤ ولا في المسك ولا العنبر زكاة كسائر العروض، ليس في أعيانها زكاة، وإنما الزكاة في أقيامها، الزكاة في أقيامها ليست في أعيانها. المسألة الكبرى التي هي مسألة عملية يحتاجها الناس كلهم هي مسألة زكاة الحلي والإمام مالك رحمه الله تعالى جرى على أنه لا زكاة فيه، وقوله يوافقه عليه الشافعي وأحمد. يقول رحمه الله تعالى: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد ابن أبي بكر قاسم أحد الفقهاء، أن عائشة عمته زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها محمد ابن أبي بكر، تلي بنات أخيها. وسيأتي في الباب الذي يليه عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: كانت عائشة تليني وأخا لي يتيمين في حجرها. فهنا قال بنات أخيها، هنا قال تليني وأخا لي يتيمين في حجرها. تلي البنات ولا تخرج زكاة حليهن، وتلي الأولاد الذكور وتخرج الزكاة من أموالهم. يقول: كانت تلي بنات أخي محمد بن أبي بكر لما قتل في مصر في القصة المعروفة المشهورة، تلي بنات أخي يتامى في حجرها لهن الحلي. الحلي هذا واحد مفرد، واحد الحلي، جمعه حلي، فلا تخرج من حليهن الزكاة. فدل على أنه لا زكاة في الحلي، وهذا قول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. واحتجوا بأدلة يأتي بيانها في كلام صاحب أضواء البيان مفصلا مع أدلة القول الثاني. قال أبو حنيفة: تجب الزكاة في الحلي، احتج بعموم الأدلة الذين يكنزون الذهب والفضة وغيره في الفقه الربع العشر. المقصود أن هذه عموم الأدلة يشمل الحلي وغيره. وفي الطرفين أحاديث متعارضة، فكل من الطرفين احتج بالنص وأقوال الصحابة واللغة والقياس. كل من الطرفين احتج بهذه الأصول الأربعة، ويأتي بيانها في كلام الشيخ إن شاء الله تعالى. يقول: حدثني عن مالك، هذا سنده إلى عائشة، السند السابق إلى عائشة مثل الشمس، ما في إشكال أبدا. والثاني إلى ابن عمر كذلك، مالك عن نافع عن ابن عمر مباشرة، أصح الأسانيد الإمام البخاري. مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. الأصل في ما يقتنى ويستعمل أنه ليس فيه زكاة. كيف؟ حتى الذي ورد فيه نعم من أدلة القول الآخر ما يذكر أنه بلغ النصاب، وطفلة في يديها مسكتان من ذهب، نعم، هل يقال أنها بلغت النصاب تؤدين زكاته؟ ولو كانت غلط تبلغ 11 جنيه، ها؟ يقول: كان أن ابن عمر عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. قال مالك: من كان عنده تبر أو حلي من ذهب أو فضة لا ينتفع به للبس فإن عليه فيه الزكاة في كل عام، يوزن فيؤخذ ربع عشره، هذا إذا كان لا يستعمل لأنه صار كنزا، إلا أن ينقص من وزن 20 دينارا عينا أو 200 درهم، فإن نقص من ذلك فليس فيه الزكاة، وإنما تكون فيه الزكاة إذا كان إنما يمسكه لغير اللبس. فأما التبر والحلي المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله، فليس على أهله فيه زكاة. قال مالك: ليس باللؤلؤ ولا إلى آخره. الإمام الترمذي رحمه الله تعالى يقول: باب ما جاء في زكاة الحلي. ورد في حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله: يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن، تصدقن ولو من حليكن. هذا دليل على وجوب الزكاة في الحلي، أو حث على الصدقة، حث على الصدقة. اتقوا النار ولو بشق جمرة. نعم، هذه ما عنده إلا تمرة واحدة وأراد أن يتصدق بنصفها، هذا عليه زكاة ولا ما عليه زكاة؟ المقصود أن هذا فيه حث على الصدقة. وقال: وقد روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في الحلي زكاة، وفي إسناده مقال، والسبب في ذلك أنه من طريق ابن لهيعة، ابن لهيعة ضعيف، وأورده من طريق أخرى وفيه مثنى بن الصباح هو ضعيف أيضا. ولذا قال الترمذي: لا يصح في الباب شيء، لا يصح في الباب شيء، يعني في باب وجوب زكاة الحلي. هذا كلام الترمذي، وهذا ما أورده، لكن فيه أحاديث يعني في الوجوب أحاديث. حديث عمرو بن شعيب الذي يحتجون به أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمها ابنة لها وفي يديها مسكتان من ذهب أو فضة، فقال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سورين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الباب 3 أحاديث عند أبي داود والنسائي وغيرهما لا تسلم، لكن بمجموعها تثبت، يدل على أن الأمر بإخراج زكاة الحلي له أصل، له أصل. في اختيارات الشيخ الإسلام تقول: حلي النساء لا زكاة فيها، ولكن عليها أن تعيرها لمن تثق به، أن تعيرها لمن تثق به ممن يطلبها إن لم يكن في ذلك ضرر عليها، أما إن كانت تكريها ففيها الزكاة، كانت تؤجرها فيها الزكاة. هذا كلام الشيخ رحمه الله، ليس فيه زكاة إلا الإعارة، وإعارة الحلي هو زكاته، زكاة كل شيء بحسبه، زكاة كل شيء بحسبه. زكاة الماعون، لو جاء ذم منع الماعون، زكاته إعارة لمن ينتفع به من غير ضرر على صاحبه، ومن هذا زكاة الحلي، تعيرينه لمن يحتاجه. هذا جواب من يقول بعدم وجوب زكاة الحلي، وهم جمهور أهل العلم، عامة أهل العلم على هذا، لكن العبرة والمعول على ما ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أولا عائشة صح الخبر عنها بأنها لا تخرج الزكاة، لا تخرج الزكاة من الحلي. هل يقول قائل أن الزكاة لأن صواحب الحلي غير مكلفات؟ نعم. لماذا؟ نعم افترض أن هناك حلي لأيتام ما بلغوا الحنث، تخرج منه الزكاة ولا تخرج؟ أنا أقول عائشة الآن ما تخرج. هل نقول لأن عائشة لا ترى الزكاة في مال الصبي؟ نعم. لا، أنا أقول منهم من يقول عائشة لم تخرج الزكاة من هذا الحلي لأنه مال يتام، واليتام صبيان ما بلغوا الحنث، وإلا فقد ارتفع لفظ وصف اليتم. نعم نعم. الحديث الذي يليه حديث الباب الثاني الذي أشرنا إليه سابقا، تليني وأخلي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة، كانت ترى وجوب الزكاة في مال الصبي لكنها لا ترى وجوبه في الحلي. أيضا ابن عمر صح عنه أنه لا يخرج زكاة الحلي، وعائشة أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وابن عمر من أحرص الناس على الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. المسألة لا شك أن الأدلة تكاد تكون متكافئة، الأدلة تكاد تكون متكافئة. هنا يقول الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى المسألة الثالثة، اختلف العلماء في زكاة الحلي المباح، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا زكاة فيه، وممن قال به مالك والشافعي وأحمد في أصح قوليهما، وبه قال عبد الله بن عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعائشة وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وقتادة وعطاء بن أبي رباح ومجاهد والشعبي ومحمد بن علي والقاسم بن محمد بن سيرين والزهري وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد بن جمع، يعني هو قول الجمهور على كل حال. وممن قال بأن الحلي المباح تجب فيه الزكاة أبو حنيفة رحمه الله، وروي عن عمر بن الخطاب، قال وروي عن عمر بن الخطاب لأن فيه انقطاع، وابن عباس، وبه قال ابن مسعود عبد الله بن عمرو بن العاص وميمون بن مهران وجابر بن زيد والحسن بن صالح سفيان الثوري وداود، وحكاه بن المنذر أيضا عن ابن المسيب، يعني قول آخر، وابن جبير وعطاء ومجاهد وابن سيرين وعبد الله بن شداد والزهري، يعني هذا روي عنهم هذا وهذا. يقول سنذكر إن شاء الله تعالى حجج الفريقين ومناقشة أدلتهما على الطرق المعروفة بالأصول وعلم الحديث ليتبين الناظر الراجح من الخلاف. يقول اعلم أن من قال بأن الحلي المباح لا زكاة فيه تنحصر حجته في أربعة أمور. الأول حديث جاء بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني آثار صحيحة عن بعض الصحابة يعتضد بها الحديث المذكور. الثالث القياس. الرابع وضع اللغة. يقول أما الحديث فهو ما رواه البيهقي في معرفة السنة والآثار من طريق عافية بن أيوب عن الليث عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في الحلي. قال البيهقي وهذا الحديث لا أصل له، إنما روي عن جابر من قوله غير مرفوع، والذي يرويه عن عافية والذي يروى عن عافية بن أيوب عن الليث عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا لا أصل له، وعافية بن أيوب مجهول، فمن احتج به مرفوعا كان مغررا بدينه داخلا فيما نعيب به المخالفين من الاحتجاج برواية الكذابين والله يعصمنا من أمثال هذا. قال مقيده عفى الله عنه مؤلف رحمه الله ما قاله الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى من الحكم برواية العافية المذكور في هذا الحديث مرفوعا من جنس الاحتجاج برواية الكذابين فيه نظر، لأن عافية المذكور لم يقل فيه أحد أنه كذاب، وغاية ما في الباب أن البيهقي ظن أنه مجهول لأنه لم يطلع على كونه ثقة، وقد اطلع غيره على أنه ثقة فوثقه، فقد نقل ابن أبي حاتم توثيقه عن أبي زرعة. قال ابن حجر في الترخيص: عافية بن أيوب قيل ضعيف، وقال ابن جوزي: ما نعلم فيه جرحا، وقال البيهقي: مجهول. ونقل عن ابن أبي حاتم توثيقه عن أبي زرعة. يقول: ولا يخفى أن من قال إنه مجهول يقدم عليه قول من قال إنه ثقة. لماذا؟ لأنه اطلع على ما لم يطلع عليه مدعي أنه مجهول، ومن حفظ حج على من لم يحفظ والتجريش لا يقبل مع الإجمال، فعافية هذا والثقة وزرعة والتعذير والتجريش يكفي فيهما واحد على الصحيح في الرواية دون الشهادة. المسألة مسألة الحكم بالجهالة على الراوي مسألة تحتاج إلى مزيد عناية، لأنك مجرد ما تقف على راوي قيل فيه أنه مجهول تضعف الخبر بهذا، والجهالة مترددة بين كونه مجروحا وبين عدم العلم بحاله فعدم العلم بحال الراوي جهالة. ومنهم من يرى أن الجهالة ضرب من الجرح فيضعف من أجله. جهالة العين، يعني من أطلق جهالة العين غاية ما هنالك أنه ما عرف فيه، خفي عليه من روى عنه، ما عرف أن الله روى عنه واحد، لكن غيره أثبت غيره كما في كثير من الرواة. يقول فلان مجهول العين لم يروى عنه إلا فلان، ثم يثبت كثير من الأئمة جمع من الرواة روى عنه ترتفع عنه جهالة العين. وجهالة الحال ما يعرف فيه لا جرح ولا تعديل، ويثبت غيره أنه عادل ولا مجروح. فغاية ما في الجهالة أن عدم علم بحال الراوي. البيهقي أثبت أن عافية مجهول وقد وثقه أبو زرعة، هل يمكن أن يقال مجهول مع التوثيق؟ ما يمكن إطلاقا. فالجهالة هذه عدم علم بحال الراوي لا اعتبار لها مع العلم بحاله من قبل غيره. لا، هذا القول وجوده مثل عدمه ما دام أثبت أنه ثقة، لأن المثبت مقدم على النافي. يقول مجهول عدم علم، حتى على القول بأن الجهالة جرح، الآن في كثير من الرواة يقول أبو حاتم فلان بن فلان مجهول أي لا أعرفه، تصريح بأن الجهال عدم علم بحاله. نعم. ولذا يقول ابن حجر في النخبة وشرحها: ومن المهم معرفة أحوال الرواة جرحا أو تعديلا أو جهالة، فجعل الجهالة قسيم للجرح وليست بقسم منه مثل التعديل. لكن أيضا أهل العلم لا سيما من رتب ألفاظ الجرح والتعديل وجعلها مراتب يجعلون لفظ مجهول في ألفاظ الجرح لكن إذا تأملنا حقيقة الحال وجدنا أن من يحكم على راو من الرواة بأنه مجهول أنه لم يبلغ فيه توفيق، ولذا يقول مجهول فلان ويقول غيره ثقة ويقول ثالث ضعيف ويقول آخر لا بأس به إلى آخر. لا، الجهالة غاية ما فيه عدم العلم بحاله. نعم. الحجر والعرف ما رفع مفهر. لا، مقتضى الوضع في مراتب الجارح ناجح. لا لا، إذا قلنا جارح قلنا الحديث ضعيف لأن فيه فلانا وهو مجهول لأنه وضع، وإذا قلنا أن عدم علم حال توقفنا في الحكم ما نحكم عليه حتى نعلم حال الرواه. النتيجة تختلف، النتيجة مختلفة. إذا قلنا أن من صنف في مراتب الجرح التعديل وضع هذه اللفظة في ألفاظ الجرح، نعم تحكم على الخبر بأنه ضعيف لأن فيه فلان ومجهول، والجهالة من ألفاظ الجرح. لكن الذي يقول أن الجهالة عدم علم بحال الراوي ما تحكم على الحديث، لا يجوز لك أن تحكم على الحديث، لأن كونك لا تعلم عن حال شيء لا يعني أنه ضعيف. فتتوقف في حكمك على الخبر لأن حتى تعرف حالك. ذكرت أن أبا حاتم في مواضع كثيرة يمكن مئات من الرواة يقول مجهول إلى أعرفه، كانت الجهالة عدم علم بحاله لا يعول عليه، يبحث عن أقوال أخرى في الراوي. يقول مثلا ما يدري عنه، توقف ما يدري، مجهول يعني لا يعرف عن حاله شيء، نفس الشيء ما يعرف عن حاله شيء، نفس الشيء لا يعرف. ذكرت لك أنا الآن أنه إذا قال مثلا سئل شخص فقال مجهول، نعم، أو قال أبو حاتم مجهول إلا أعرفه، أكثر من شهر الجهالة أبو حاتم. الجرح والتعديل ما يزيد على 1500 راوي قال أبو حاتم مجهول، مع أنه يطلق المجهول بإزاء بعض الصحابة، وقال في بعضهم من السابقين الأولين مجهول. فالجهالة ليس على إطلاقها حط من قدر الراوي أبدا، إنما قد يطلقونها بإزاء قلة الرواية وعذرتها، وقد تطلق بإزاء قلة من يروي عن هذا الراوي وعدم اشتهاره بالعلم، فلذا قل الآخذون عنه وإن كان ثقة. يقول الشيخ وهذا وصف، فلا شك أن قول البيهقي في عافية أنه مجهول أولى منه بالتقديم قول أبي زرعة أنه ثقة، لأن من حفظ حج على من لم يحفظ، وإذا ثبت الاستدلال بالحديث المذكور فهو نص في محل النزاع. يقول لا زكاة في الحلي. ما فيه التدريس، أقصد مثل هذه الألفاظ التي تأتي منسوبة إلى الشارع في محل خلاف طويل بين أهل العلم ونص على أحد القولين، كأنها تركيب، نعم كأنها تأتي تركيب، فتكون بألفاظ الفقهاء أشبه منها بألفاظ النبوة. نعم، المقصود أن ننظر ماذا يقول الشيخ والنتيجة فيما بعد. يقول ويؤيد ما ذكر من توثيق عافية المذكور أن من الجوز مع سعة الطلاء وشدة بحثه عن الرجال قال إنه لا يعلم فيه جرحا. وأما الآثار الدالة على ذلك فمنها ما رواه الإمام مالك في الموطأ المرفوع يعني ما فيه إلا هذا الحديث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرجوا من حليهن الزكاة. وهذا الإسناد عن عائشة في غاية الصحة كما ترى. ومنها ما رواه مالك في الموطأ أيضا عن نافع عبد الله بن عمر أنه كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. وهذا الإسناد عن ابن عمر رضي الله عنهما في غاية الصحة أيضا كما ترى. وما قاله بعض أهل العلم من أن المانع من الزكاة في الأول أنه مال يتيمة وأنه لا تجب الزكاة على صبي كما لا تجب عليه الصلاة مردود بأن عائشة ترى وجوب الزكاة في أموال اليتامى يعني كما الحديث الذي خبر سيأتي. فالمانع من إخراج الزكاة كونه حليا مباحا على التحقيق لا كونه مال يتيمة. وكذلك دعوى أن المانع ابن عمر من زكاة الحلي أنه لجوار مملوكات وأن المملوك لا زكاة عليه مردود أيضا بأنه كان لا يزكي حلي بناته مع أنه كان يزوج البنت له على 1000 دينار يحليها منها 400 يعني 20 نصاب يحليها منها 400 ولا يزكي ذلك الحلي وتركه لزكاته لكونه حليا مباحا على التحقيق. ومن الآثار الواردة في ذلك ما رواه الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينان سمعت رجلا يسأل جابر بن عبد الله عن الحلي فقال زكاته عاريته مدام جابر يقول بأنه لا زكاة فيه والحديث الذي يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا زكاة في الحلي يعني يشم من رائحة الوخف وأنه من قوله واجتهاده. ذكره البيهقي في السنة الكبرى بن حجر في الترخيص وزاد البيهقي فقال وإن كان يبلغ 1000 دينار فقال جابر كثير. منها ما رواه البيهقي عن علي بن سليم قال سألت أنس بن مالك عن الحلي فقال ليس فيه زكاة. ومنها ما رواه البيهقي أيضا عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تحلي بناتها الذهب ولا تزكيه نحو من 50,000. وأما القياس من وجهين: الأول أن الحلي لما كان لمجرد الاستعمال لا للتجارة والتنمية ألحق بغيره من الأحجار النفيسة كاللؤلؤ والمرجان بجامع أن كل منها معد للاستعمال لا للتنمية معد للاستعمال مثل أثاث البيت مثل الدابة مثل العبد الذي يحتاجه الإنسان وليس على المسلم في فرسه ولا خادم عبده صدق لأنه للقنية. وقد أشار إلى هذا الحق مالك رحمه الله في الموطأ بقوله فأما التبر والحلي المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله فليس على أهله فيه زكاة. قال مالك ليس في اللؤلؤ ولا في المسك والعنبر زكاة. الثاني من وجهي القياس هو النوع المعروف بقياس العكس ثم أطال على هذا القياس ومثل له لكن من أوضح أمثلته النبي عليه الصلاة والسلام قال أيأتي أحدنا لما قيل له أيأتي أحدنا شهوته ولو فيها أجر قال أرأيتم لو وضع في حرام كان عليه وزر الحديث. فإن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أثبت في الجماع المباح أجرا وهو حكم عكس حكم الجماع الحرام لأن فيه الوزر لتعاكسه ما في العلة. يقول ووجه هذا النوع من القياس في هذه المسألة التي نحن بصددها هو أن العروض لا تجب في عينها الزكاة، فإذا كانت للتجارة والنمى وجبت فيها الزكاة عكس العين، فإن الزكاة واجبة في عينها. فإذا صيغت حلية مباحة للاستحمال وانقطع عنها قصد التنمية بالتجارة صارت لا زكاة فيها، فتعاكست أحكامهما لتعاكسهما في العلة. ومنع هذا النوع من القياس بعض الشافعية إلى آخره. ولا يخفى أن القياس اعتضد به ما سبق من الحديث المرفوع والأثار الثابتة عن بعض الصحابة فيما تقرر في الأصول من أن موافقة النص للقياس من المرجحات. وأما وضع اللغة فإن بعض العلماء يقول الألفاظ الواردة في الصحيح في زكاة العين لا تشمل الحلي في لسان العرب. قال أبو عبيد الرقة عند العربي الورق المنقوشة ذات السكة السائرة بين الناس، ولا تطلقها العرب على المصوغ، وكذلك قيل في الوقية. قال مقيد عفى الله عنه وعنه ما قاله أبو عبيد هو المعروف في كلام العرب. قال الجوهري في صحيحه الورق الدراهم المضروبة، وكذلك الرقة، والهاء عوض عن الواو مثل العيدة والزينة. وفي القاموس الورق مثلثة وكتف الدراهم مضروبة وجمعها أوراق. هذا هو حاصل حجة من قال لا زكاة في الحلي. وما ادعاه بعض أهل العلم من الاحتجاج لذلك بعمل أهل المدينة فيه أن بعض أهل المدينة مخالف في ذلك. والحجة بعمل أهل المدينة عند من يقول بذلك كمالك إنما هي في إجماعهم على أمر لا مجال للرأي فيه لا إن اختلفوا أو كان من مسائل الاجتهاد. وأما حجة القائلين بأن الحلي تجب فيه الزكاة فهي منحصرة في أربعة أمور أيضا. الأول أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوجب الزكاة في الحلي. الثاني آثار وردت بذلك عن الصحابة. الثالث وضع اللغة. الرابع القياس. ثم ذكر الأحاديث منها ما رواه أبو داود في سننه قال حدثنا أبو كامل وحميد بن سعد حديث عمرو بن شعيب عن أبيه أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكرناه، وهذا الذي ضعفه الترمذي لكنه من طريق حسين المعلم، لأن الترمذي ذكره من حديث ابن لهيعة ومن حديث نعم مثنى بن الصبر وضعفهما وضعف الحديث بهما، لكن خفي عليه حديث حسين. وقال النسائي في سننه أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن حسين عن عمرو بن شعيب إلى آخره. ثم قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. يقول وهذا الحديث الذي أخرجه أبو داود النسائي من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب أقل درجات الحسن. وبه تعلم أن قول الترمذي رحمه الله لا يصح في الباب شيء غير صحيح، لأنه لم يعلم برواية حسين المعلم له عن عمرو بن شعيب، بل جزم فإنه لم يرو عن عمرو بن شعيب إلا من طريق ابن لهيعة ومثنى بن الصباح، وقد تابعهم حجاج بن ورطاة والجميع ضعاف. لكن مع ضعف الجميع الثلاثة، يعني الضعف في الثلاثة غير شديد، ضعف في الثلاثة صحيح المرجح الضعف، لكن الضعف في الثلاثة يقبل الانجبار وليس بشديد. ومنها ما رواه أبو داود أيضا قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عتاب يعني بن بشير عن ثابت بن عجلان أعطى عن أم سلمة قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو؟ فقال ما بلغ أن تؤدى زكاته، يعني بلغ إيش؟ النصاب، فزكي فليس بكنز. وأخرج نحو الحاكم الدارقطني في البيهقي. ومنها ما رواه أبو داود أيضا قال حدثنا محمد بن إدريس الرازي قال حدثنا عمرو بن ربيع بن طارق قال حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره أن عبد الله بن شداد بن هاد أنه قال دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله؟ فقال: أتودين زكاتهن؟ قلت: لا، أو ما شاء الله. قال: وحسبك من النار. قال: حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سفيان عن عمر بن يعلى فذكر حديث الخاتم. قيل لسفيان: كيف تزكيه؟ قال: تضمه إلى غيره. حديث عائشة هذا أخرج نحو الحاكم أيضا الدارقطني والبيهقي، وأخرج الدارقطني قال: لا بأس بلبس الحلي إذا العروة عنها، قالت: لا بأس بلبس الحلي إذا أعطي زكاته. يقول البيهقي: وقد انضم إلى حديث عمرو بن شعيب حديث أم سلمة وحديث عائشة وسأفعل. ومنها ما رواه الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد بلف قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا أساور من ذهب، فقال لنا: أتعطيان زكاته؟ قل هذه المسألة من عضل المسائل، وأنتم تسمعون فتاوى أهل العلم المضطربة في هذه المسألة. نعم، تسمعون الفتاوى المضطربة، يمكن تسمعونها كل يوم في هذه المسألة، ولذا لا بد من العناية بها. حين تطلب الزكاة قبل أن تفرض؟ لا لا، قالوا غير هذا، بيجي قبل أن يباح الحلي. قال البيهقي رحمه الله: وقد انضم إلى حديث عمرو بن شعيب حديث أم سلمة وحديث عائشة وساقاهما. ومنها ما رواه الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد بلف قال: دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا أساور من ذهب، فقال لنا: أتعطياني زكاته؟ فقلنا: لا. قال: أما تخافاني أن يسوركم الله بسوار من نار؟ أديا زكاته. وروى الدارقطني نحو من حديث فاطمة بنت قيس بإسناده أبو بكر الهذلي ومتروك، قاله ابن حجر التلخيص. وأما الآثار الآن عندنا من أحاديث ثلاثة وكلها صالحة للاحتجاج، الضعيف منها قابل للانجبار. وروى الدارقطني: وأما الآثار فمنها ما رواه ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق شعيب بن يسار قال: كتب عمر إلى أبي موسى أن مر من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن من حليهن. يصدقن من حليهن، يعني هذا موافق لقوله صدقنا ولم حليكن. قال البيهقي: يعني امتثال لأمره عليه الصلاة والسلام. قال البيهقي: هذا مرسل شعيب لم يدرك عمر. وقال ابن حجر في التلخيص: هو مرسل، قاله البخاري. وقد أنكر الحسن ذلك فيما روى ابن أبي شيبة قال: لا نعلم أحدا من الخلفاء قال في الحلي زكاة. أنكر ذلك الحسن البصري فيما روى ابن أبي شيبة قال: لا نعلم أحدا من الخلفاء قال في الحلي زكاة. ومنها ما رواه الطبراني والبيهقي عن ابن مسعود أن امرأته سألته عن حلي لها فقال: إذا بلغ 200 درهم ففيه الزكاة. قالت: أضعها في بني أخي لي بحجي. قال: نعم. قال البيهقي: وقد روي هذا مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام وليس بشيء. قال البخاري: مرسل. ورواه الدارقطني من حديث ابن مسعود مرفوعا، وقال: وهذا وهم والصواب موقوف. ومنها ما رواه البيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه كان يكتب إلى خازنه سالم جد عبد الله بن عمرو، إلى خازنه أن يخرج زكاة حلي بناته كل سنة. وما روي من ذلك عن ابن عباس قال الشافعي: لا أدري أيثبت عنه أم لا. وحكاه ابن المنذر والبيهقي عن ابن عباس بن عمر وغيره من قال في تلخيصه أيضا، لكن الثابت عن ابن عمر ما سمعناه في الموطأ. وأما القياس فإنهم قاسوا الحلي على المسكوك والمسبوك بجامع أن الجميع نقد، لأن الصياغة للذهب والفضة هل تخرجهما عن كونهما ذهب وفضة، بدليل أن الربا يجري فيهما وله بعض الصياغة. أما القياس فإنه انقاس الحلي على المسكوك والمسبوك لجمع أن الجميع نقده. أما وضع اللغة فزعموا أن لفظ الرقة ولفظ الأوقية الثابت في الصحيح يشمل المصوغ كما يشمل المسكوك، وقد قدمنا أن التحقيق خلافه. فإذا علمت حجج الفريقين فسنذكر لك ما يمكن أن يرجح به كل واحد منهما. أما القول بوجوب زكاة الحلي فله مرجحات، منها أن من رواه من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، كما قدمنا روايته عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وأم سلمة وأسماء بنت يزيد رضي الله عنه. أما القول بعدم وجوب الزكاة به فلم يروى مرفوعا إلا من حديث جابر كما تقدم. وكثرة الرواة من المرجحات على التحقيق، ومنها أن أحاديثه كحديث عمرو بن شعيب من ذكر معه أقوى سندا من حديث سقوط الزكاة الذي رواه عافية بن أيوب، فعلى القول بأنه ثقة. منها ما دل أن ما دل على الوجوب مقدم على ما دل على الإباحة، الإباحة جارية على الأصل، نعم، والقول بالوجوب ناقل عن الأصل، ولا شك أن الناقل مقدم والمؤسس مقدم على المؤكد، لأن الذي لا ينقل عن الأصل باقي على أصل الإباحة هذا لو جاء فيه نص فهو مؤكد لما قبله، وأما بالنسبة لما يأتي بحكم جديد ينقل عن البراءة الأصلية يكون مؤسسا، والتأسيس عند أهل العلم مقدم على التأكيد. ومنها أن ما دل على الوجوب مقدم على ما دل على الإباحة للاحتياط في الخروج من عهدة الطلب كما تقرر في الأصول. ومنها دلالة النصوص الصريحة في وجوب على وجوب الزكاة في أصل الفضة والذهب، وهي دليل على أن الحلي من نوع ما وجبت الزكاة في عينه، هذا حاصل ويمكن أن يرجح به هذا القول. وأما القول بعدم وجوب الزكاة في الحلي المباح فيرجح بأن الأحاديث الواردة في التحريم إنما كانت في الزمن الذي كان فيه التحلي بالذهب محرما على النساء، والحلي المحرم تجب فيه الزكاة اتفاقا. لو لبس الرجل حلي وجبت فيه الزكاة، لو اتخذت المرأة آنية من الذهب والفضة نعم وجبت فيها الزكاة. وأما أدلة عدم الزكاة به فبعد أن صار التحلي بالذهب مباحا، يقول الشيخ والتحقيق أن التحلي بالذهب كان في أول الأمر محرما على النساء ثم أبيح، كما يدل لو ما ساق والبيهقي من أدلة تحريمه أولا تحليله ثانيا، وبهذا يحصل جمع بين الأدلة، والجمع واجب إن أمكن كما تقرر في الأصول وعلوم الحديث وإلى آخره. ووجهه ظاهر، لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، ومعلوم أن الجمع إذا أمكن أولى من جميع الترجيحات. فإن قيل هذا الجمع يقدح فيه حديث عائشة متقدم، فإن فيه فرأى في يدي فتخاتم من ورق الآخرين، والورق الفضة، والفضة لم يسبق لها تحريم، فالتحلي بها لم يمتنع يوما ما. فالجواب ما قاله الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى، قال من قال لا زكاة بالحلي زعم أن الأحاديث الواردة في وجوب زكاته كانت حين كان التحلي بالذهب حراما على النساء، فلما أبيح لهن سقطت الزكاة. قال وكيف يصح هذا القول مع حديث عائشة إن كان ذكر الورق فيه محفوظا، غير أن رواية القاسم بن أبي مليكة عن عائشة في ترك إخراج زكاة الحلي مع ما ثبت مذهبها من إخراج زكاة أموال اليتامى يوقع ريبة في هذه الرواية المرفوعة، فهي لا تخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما روته عنه إلا فيما علمته منسوخا. يقول بالجملة فلا يخفى أنه يبعد أن تعلم عائشة أن عدم زكاة الحلي فيه الوعيد من النبي صلى الله عليه وسلم لها بأن حسبها النار أو بأن حسبها من النار ثم تترك إخراجها بعد ذلك عمن في حجرها، مع أنها معروفة عن القول بوجوب الزكاة في أموال اليتامى. ومن أجوبة أهل هذا القول أن المراد بزكاة الحلي عاريته. روى البيهقي عن ابن عمر وسعيد بن المسيب والشعبي في أحد الروايتين عنه، وهذا حاصل الكلام في هذه المسألة. وأقوى الوجوب بحسب المقرر في الأصول علم الحديث الجمع إذا أمكن، وقد أمكن هنا. قال مقيده عفى الله عنه: وإخراج زكاة الحلي أحبط، لأن من اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه. دع ما يهمك إلا من هو العلم عند الله تعالى. لا مش فهمنا من كلام الشيخ، مش رجح عدم الوجوب بعد أن استقصى أدلة الفريقين من الأصول الأربعة من الأحاديث المرفوعة والآثار والقياس واللغة. رجح الشيخ عدم الوجوب، وإما أن تحمل الزكاة الواردة فيه على الإعارة كما قال شيخ الإسلام، أو يقال أن وجوب الزكاة إنما كان قبل إباحة الحلي للنساء. على كل حال يبقى أن القول الثاني له وجه فيه قوة، قال به أئمة. لو نظرنا إلى الأئمة قال به الإمام أبو حنيفة، وقال به من أئمة الأثر من المتقدمين والمتأخرين. نعم القول الثاني وعدم وجوب الزكاة فيه وقول جماهير، قول جماهير أهل العلم، وعرفنا ما في المسألة: فمن زكى فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن ترك فله سلف. إن المحرم تجب في الزكاة ولو كان جرت عليها القواعد، خلاص مثل غير المباح. لما أبيح جرت عليها القواعد الشرعية، أما ما يقتنى للاستعمال ما في زكاة. كل ما يقتنى للاستعمال ما في زكاة. عموم الأدلة الشرعية كثير من المسائل تأتي على هذا المعنى، وإلا كان الناس كلهم علماء وكلهم فقهاء. لولا وجود مثل هذه الإشكالات صار الناس كلهم علماء، صارت هذه المنازل التي يرفع الله فيها العلماء في الدنيا والآخرة متاحة لجميع الناس. لعظم هذا العلم صار مسلك واحد ما يدركه كل أحد. وجود هذه الإشكالات في كثير من المسائل وكثير من القضايا، وهذا مقصود للشرع، مقصود للشرع. مسألة جهاد، كل واحد على أريكته يسمع خبر ما في ماله معارض، كل الناس يحبطون وجود خبر ما له معارض. هذا من الناحية العملية، ومن الناحية العلمية التي هي تتعلق ب الإيمان والرضا بالله جل وعلا ربا. يعني بعض الناس إذا سمع مثل هذه الإشكالات يعني قد يقع في قلب شيء من الزيف، وينسب هذا الاختلاف إلى أصل الدين، وأنه دين متعارض ومتناقض. جاء في القرآن ما هو من متشابه يمكن ما يعرف أحد. قد يقول قائل: ما الفائدة من الاتيان به؟ هذا المتشابه يتميز الناس، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، وأما الذين راسخون في العلم يقولون آمنا. مثل هذا في كثير من المسائل التي هي مسائل معضلة يرد فيها من النصوص ما يقتضي السلب والإيجاب، ولكن من رسخ في العلم وتعب في تحصيله وحرص على تحرير المسائل مخلصا لله جل وعلا بذلك يوفق لله، يوفق ويسدد. نعم. إذا ما زكوا ماله تجد أورع من مالك والشافعي وأحمد وعامة أهل العلم على هذا في مقابل أبي حنيفة. عنده مسألة ثانية، يعني ما رجحت من قبل من هو ثقة وله ثقة عند عامة الناس اليوم، وتجد الإمام أبي حنيفة في كفة وغيره في كفة، يمكن ما ينظر إلى الإمام مع عظمته. السنة كلها متفق على أنه الإمام الأعظم أبو حنيفة، يعني ما الإنسان يتطاول على مثل هؤلاء الجبال. لكن ما دام يفتي به من عرف بالتحري واتباع الدليل كذا صار له وزن. ولو تأتي مسألة ثانية، هل إما الثلاثة بكفة وأبو حنيفة بكفة، ثم بعد ذلك ما تجد من يرى قول أبي حنيفة من معروفين عند الناس من جعل الله لهم القبول، ما ثبت الناس إلا عند من يقلد، إلا عند من يقلد. وعلى كل حال القولان مثل ما ذكرنا في بعض القضايا التي فيها الأدلة تكاد تكون متكافية. والله ما الاحتياط فوضى قديما، أقول بالاحتياط جمع العملات والتحف. في زكاة ولا ما غير العملات، تقصد العملات الملغاة التي لا يتم التداول بها وقيمتها أضعاف أضعاف قيمتها أضعاف أضعاف قيمتها وقت التداول، هذه عروض، عروض تجارة. يعني الريال مثلا، ريال يسمونه فرنسي المتداول في هذه البلاد قبل ضرب الريال السعودي، ها؟ إيه. الآن لو يوجد يسحق مبلغ كبير، ما هو وهناك عملات قبله أكثر قيمة منه. المقصود أن هذه العملات قيمتها أكثر من قيمتها وقت التداول، هذه عروض تجارة، والتشاغل بها وبذل الأموال فيها لا شك أنه من باب الإسراف، لأنها لا قيمة لها حقيقة، إنما هي من باب الإسراف. بعض السفهاء الذين يتندرون بفتاوى أهل العلم ويتلقطون مثل هذه المسائل، يقول أنت لو تستمع إلى فتاوى المشايخ وجدت أن الذهب يوم السبت فيه زكاة ويوم الأحد ما فيه زكاة ويوم الاثنين الأحوط ويوم الثلاثة كذا، يعني مثل هؤلاء يخفى عليهم خلاف أهل العلم القديم والحديث. الخلاف موجود من عصر الصحابة، شكل مثل هذا لتعظم الأجور لمن تعب على تحرير مسألة وجمع ما فيها تعب عبث، هذا أفضل من جميع نوافل العبادة. ما في شك. الذي يحتاج إلى ضبط، يحتاج إلى خطام وزمام إذا تولى الأمر من ليس بكفء، مثل هذا لا بد من كفء. أما الأكفاء فالخلاف موجود مع الصحابة. يقول رحمه الله: قال مالك: من كان عنده تبر أو حلي من ذهب أو فضة. عرفنا حلي هذه المفرد وجمعه حلي، لا ينتفع به للبس فإن عليه فيه الزكاة في كل عام، لأنه حينئذ يكون حكم الكنز وليس حكمه حكم ما يقتنى للاستعمال. يوزن فيؤخذ ربع عشره، إلا أن ينقص من وزن 20 دينارا عينا أو 200 درهم، فإن نقص من ذلك فليس فيه زكاة، وإنما تكون فيه الزكاة إذا كان إنما يمسكه لغير اللبس. يعني إذا كان يمسكه اللبس كان كسائر ما يستعمله. طيب كتب طالب العلم في زكاة ولا ما هي زكاة؟ ولو كثرت، يعني قد تقوم حاجته ب1000 مجلد، يقول: لا، يمكن أحتاج في يوم من الأيام هذا الكتاب وهذا الكتاب إلى أن تبلغ 10,000 مجلد. نعم، هي مستعملة، كلها مستعملة حقيقة أو حكما، حقيقة أو حكما. يقول: وإنما تكون في الزكاة إذا كان إنما يمسكه لغير اللبس. فأما التبر والحلي المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله، فليس على أهله فيه زكاة. قال مالك: ليس في اللؤلؤ ولا في المسك طيب المعروف ولا الحنبر زكاة، كسائر الثوب لا زكاة في أعيانها. يعني لا يطلب الزكاة من أعيانها، ليست هي من الزكويات، وإنما تطلب الزكاة في أقيامها، تزكى باعتبار أنها عروض تجارة، وسيأتي ما في العروض من وجوب الزكاة في قول عامة أهل العلم ومخالفة أهل الظاهر في هذا في باب مستقل إن شاء الله. في دراهم مسكوكة في وقت الحرب العالمية الأولى، وهي جاية من طريقها في محل الصناعة والصياغة لتكون دراهم، غرقت السفينة، ضربت في وقت الحرب العالمية فغرقت السفينة والأموال غاصت في البحر. ثم قبل سنوات يسيرة، 2 أو 3، بحث عن هذه الأموال وأخرج قدر كبير منها بعد 60-70 سنة، أخرج منها وبيعت في المزادات. المقصود مثل هذه إذا عثر عليها، هل حكمها حكم الكنز أو لقطة؟ نعم نعم، وعليها ضرب إسلامي ومسلمين ودولة مسلمة. ها؟ إيه، لكن هل هي تكون ركاز يملكها واجدها أو هي لقطة وجدها فيعيدها إلى صاحبها؟ صاحبها معروف، أربابه معروف، وليس عليها أي دليل على صاحبها، ليظهر النقاء ما تكون للركاز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.